على كل شيء قدير. نعم، ما يجري شيء إلا بأمره وإذنه وخلقه. نعم، ومن ذلك يفعل عباد. نعم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، أثبت الإرادة أن الله على كل شيء قدير، وأنه يتكلم، وأنه يقول لكل شيء إذا أراده قال له كن فيكون. أثبت ما القرآن انتهيت خلاص. إذا قلت كذا صار كذا وكذا وكذا، ما لماذا هذا كذا وكذا؟ لماذا أنا أدخل أصلا في الشبهات؟ هؤلاء الذي يدلك على هؤلاء الفلاسفة الذين كتبهم مليئة بالعقائد الخبيثة والشبهات المفجرة لاستقرار القلب، يكفيك من شر سماء، خلاص عرفت، اتركهم لا تدخل. الله عز وجل قال يا آدم إن هذا عدوك، انتبه لا يخرجك من الجنة. كان الأصل على آدم عليه السلام أن لا يستمع إليه أصلا، خلاص هذا عدوي، لا أستمع إليه ولا كلمة ولا كلمة، خلاص. لكن ما زال يأتي يمين شمال، يأتي مع طول المدة مع طول المدة حتى استطاع أن يستمع إليه. فلما استمع إليه انتهى، خلاص انتهى، لأنه بارع هو في الشبهات. لذلك ابعد عن هذه الكتب، ابعد بير مش